بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه صح. هنا في هذه المسألة يذكر الزوج جملة من الضمائم، يعني الضميمة، فيضم إلى طلاقه إلى صيغة الطلاق، ويصف هذا الطلاق بأنه أكمل. أنت طالق أكمل الطلاق، هنا يصف الطلاق بالأكمل. أنت طالق أحسن الطلاق، فمعناه هو يقيد الطلاق بالأحسن أو بالأكمل أو بالأقباح، يقيده. فهل هذا التقييد مضر بصيغة الطلاق؟ وبعبارة أخرى، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع هذا الطلاق؟ لا يضر، يقع هذا الطلاق. هذه الضمائم لا تضر. وصف، الوصف لا يضر، هذه الضمائم لا تضر، لأنه الطلاق مع هذه الضمائم يصح، وإن كان بنوع من التجوز إلا أنه يصح، لا إشكال فيه. فهمنا هذه مسألة بسيطة. نعم. ولو قال أي الزوج أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله، أنت طالق أكمل طلاق هكذا، أو أحسنه، أنت طالق أحسن طلاق، نعم، أنت طالق أقبح طلاق، معنى إذا لم يقع الطلاق على نحو أحسن أو على نحو أكمل أو على نحو أقبح، هل لا يقع؟ هل لا يصح؟ يصح، هذه الضمائم لا تضر بصحة الطلاق. نعم. أو أحسنه وأقبحه، صح هذا الطلاق، لا إشكال فيه، صح هذا الطلاق، ولم تضر الضمائم. الضمائم جمع ضميمة، يعني مفردها ضميمة. الضميمة هنا قال أعدل طلاق، هذا أعدل، أنت طالق أعدل، أكمل، هذه الضمائم، أعدل أكمل أحسن أقبح، لا تضر. نعم. وكذا لو قال ملء مكة، رجل يقول لزوجته، طبعا بعد توفى شروط الطلاق، رجل يقول لزوجته أنت طالق ملء مكة، لا ملأ من أموم ملأ، يعني أدمك على قدر مك، أنت طالق ملأ مك، ملأ مك، خطأ، هذا خطأ مطبع، يعني ملأ مكة أو ملأ الدنيا. هنا لما يقول ملأ مكة، طيب هو الطلاق لفظا، هذا طلاق هل يسع مكة يعني؟ أو هل يسع الدنيا؟ يصح الطلاق. لماذا؟ لأنه أول قصد الطلاق. لا، قصد الطلاق. فلا، هذا الكلام يكون لغوا. من مكة لغو. إيه لغو، لغو، يكون لغو، ولذلك يصح الطلاق وهذه الضمائم لا تضر. يعني من مكة أو من الدنيا زائد، هذا لا يضر، فيصح الطلاق. يعني إذا قال أنت طالق ملء مكة، أنت طالق ملء الدنيا، صح الطلاق. نعم. وكذا، يعني كذا يصح، كذا إشارة إلى الصحة. كذا لو قال ملء مكة أو ملء الدنيا، ولو قال لرضا فلان، يعني شخص يقول لزوجته أنت طالق لرضا فلان، هنا لا يخلو من لا هنا لا يخلو من احد احتمالين. طبعا مع القط لا يخلو من احد احتمالين. الاحتمال الاول ان يقصد من قوله لرضا فلان الشرط. يعني شلون؟ يعني هذا الطلاق متوقف على رضا فلان، كأنما يقول انت طالق ان رضى فلان، ان رضي فلان، ان رضى فلان. فهمت الان؟ فاذا قصد هذا الطلاق هنا تعليق على الشرط، حتى وان قصد هذا الطلاق بطل. لماذا؟ لانه تعليق على الشرط. طيب اما اذا قصد منه التعليل، التعليل او الغرض. يعني كيف التعليل او الغرض؟ يقول كانما يقول انت طالق ها حتى يرضى فلان، يعني لاجل رضا فلان، لاجل ان يرضى فلان. يعني انا اطلقك حتى ماذا؟ حتى يرضى فلان، يعني يكون طلاقك لنيل رضا فلان. لا اجل ولا اخر. هناك لاجل ان يرضى، هذا مره للتعليل ملام سببيه تكون. معناه شنو؟ لاجل ان يرضى فلان، يعني انا اطلقك حتى يرضى فلان. هذا معنى. اي فيقول انا اطلقك حتى يرضى والدي. هذا تعليل. هنا اذا قصد وقع الطلاق، لانه هنا ما في تعليق، ما في تعليق على الشرط، لا يوجد تعليق على الشرط، ما في شرط هنا، هنا تعليق. لان الطلاق يصح لرضا فلان حتى يرضى فلان، انا اطلقك حتى يرضى فلان. فيكون الداعي للطلاق هو رضا فلان، هذا الداعي للطلاق. الغرض بمعنى الداعي، الداعي للطلاق رضا فلان، فتكون اللام للتعليل. ففرق بينهما، هنا في مثل هذه الحالة يصح الطلاق. نعم. ولو قال لرضا فلان، يعني يقول أنت طالق لرضا فلان، فإن عني الشرط بطل، بطل الطلاق، بطل الطلاق. لماذا؟ للتعليل. التعليق للتعليق فيبطل الشرط. يعني قصد الشرط بطل الطلاق. لماذا؟ للشرط، للتعليق. وإن عني الغرض أو عنا الغرض، قصد الغرض، ماذا؟ لم يبطل. لماذا لم يبطل؟ لأنه الغرض أو التعليق ليس تعليقا، فيقع الطلاق منجزا، لا إشكال فيه. نعم، لم يبطل. طبعا هنا في كل الحق، سواء كان صادقا في دعواه ام كان كاذبا، هكذا الحكم، يعني لا يفرق بينهم. نعم. وكذا لو قال ان دخلت الدار بكسر الهمزه فانت طالق مثلا، هكذا يقول. ها هنا ان شرطيه يبطل الطلاق ان قصد به الشرط. اما ان قصد به ان المصدرية، أن للتعليل، أن للتعليل، طبعا بشرط أن يكون عارفا بالتفريق بين إن المصدرية التي تفيد الشرط، بين إن الشرطية التي تفيد الشرط، وبين أن المصدرية التي تفيد التعليل، مو التعليق، التعليل لأنه تفيد العلة. يعني كأنما يقول أنت طالق لأنك دخلت الدار. هذا هو بينها. نعم. أنت طالق أن دخلت الدار. إذا قال أن دخلت الدار هنا في هنا يصح أن دخلت. لكن يجب أول شيء أن تطالب. لا بد أن تطالب، لا بد من هذا. نعم. وكذا لو قال، يعني الزوج يقول إن دخلت الدار بكثرة همزة، يعني إن دخلت الدار معناه يحتاج إلى جواب، فأنت طالق، هذا كم هذا تكملتها، إن دخلت الدار فأنت طالق، هكذا يقول. هنا لم يصح، لم يصح هذا الطلاق. لماذا؟ للتعليق، لأنه شرط لا يصح. ولو فتحها، لو فتح الهمزة صارت المصدرية، لو فتح صح. لماذا؟ للتعليل، لأنه علل، ها أنت طالق لأنك دخلت الدار، هكذا يكون. نعم، لو فتحها صح، لكن كما قلت بشرط. الشرط ما هو؟ إن عرف الفرق، الفرق بين ماذا؟ بين أن المفتوحة وإن المكسورة، أن المفتوحة الهمزة وإن المكسورة الهمزة، إذا عرف أن هذه للشرط وهذه للتعليل، إذا عرف. نعم، لم يصح. لو ولو فتحها صح إن عرف الفرق وقصده، قصد الطلاق، إذا قصد الطلاق. نعم، ها شنو؟ ايه للتعليل، ايه فتحه وقصده. ولو قال انا منك طالق، طيب هنا وظيفة الزوج ماذا يقول؟ الزوج له وظيفة، الزوج له وظيفة، بما أنه منشئ، منشئ للطلاق، فمعناه لا يقع الطلاق عليه، وإنما يقع على الطرف المقابل وهو الزوج. فهنا ماذا يقول؟ ماذا يقول الزوج؟ يقول أنا منك طالق، ما قال أنت مني، قال أنا منك طالق. هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الزوج ليس محلا للطلاق، وإنما محل الطلاق من؟ هي الزوجة. نعم، لأنه أي زوج ليس محلا للطلاق، وإنما محل الطلاق هو ماذا؟ هو المرأة، هي الزوجة. وذلك لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء، مو طلقتكم النساء، إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. وأيضا قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإذا الطلاق محله النساء مو محله الرجال. نعم، إيه هذا يصح، يعني أنت طالق، لأنه منك يكون شو؟ مني يكون جار ومجرور متعلق بطالق. نعم، لأنه ليس محل للطلاق. ولو قال أنت طالق نصف طلقة، إيه نصف طلقة أو ربع، أنت طالق ربع طلقة، أو قال شتى، يعني أنت طالق شتى طلقة، هو في هكذا يعني فرض المحال ليس المحال. هل يقع طلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأن المعتبر في الطلاق أن يقع طلقة واحدة كاملة، مو يقع نصف وسدس وربع. طلقة بس واحدة يقع. نعم، الآن شوف السابعة يشتري بندورة ولا أو سدس طلقة، لم يقع لأنه لم يصل الطلقة أقل، يعني هذا هو الطلقة المعتبرة في الطلاق، هي واحدة، الطلقة واحدة مو نصف ولا سدس. نعم، ولو قال أنت طالق ثم قال، وقال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر، أي يعني في ناس يتلاعبون هنا، يعني هذا كأنما الرجل يقول أنا لم أقصد هذا، أنا لم أقصد أن أقول أنت طالق، وإنما قصدت أن أقول أو أردت أن أقول لزوجتي أنت طاهر، فقلت أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. لأني قلت أن ما هو يقول أنا غلطت، فبدل ما أقول أنت طاهر قلت أنت طاهر غلطت، يصير زلت لسان زلت لسان. أنت يقول هنا لا يقع، لكن يحاسب حسب نيته، يجازى حسب نيته. هو بينه وبين الله يتجازى. طبعا اذا كان يعرف هذا يترتب عليه الاثار فيما بينه، جوزي بنيته بحسب نيته، فيحاسب على حسب نيته. فبل الانسان على نفسه بصيرة وهو ابصر بنفسه. فالظاهر زوجته، على الزوج فالظاهر زوجته، اما فيما بينه وبين الله كيف؟ فيما بينه وبين الله لا يحاسب بحسب القصد بحسب النية. ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا، بحسب الظاهر نقبل منه، نقبل منه معناه لا يقع الطلاق، نقبل منه. نعم. ودين في الباطن بنيته، جوزي بنيته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإن كان قد قصد الطلاق فمعناه يرتب عليه آثار الطلاق، فإن جامعها يكون زنا ويترتب عليها آثار الزنا. لا يعد مراجعة، لا يعد مراجعة، هو أصلا لا يعترف بهذا الطلاق. نعم. ودين في الباطن بنيته. ولو قال يدك طالق، يدك طالق أو رجلك طالق، نحط هذا الآن، وجهك طالق، أنفك طالق، هذا إلى آخره. نعم. لم يقع، طبعا لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. وكذا لو قال أيضا لا يقع الطلاق، لو قال رأسك، رأسك طالق، أو مثلا قال صدرك طالق، أو وجهك طالق، أيضا لا يصح، لا يقع الطلاق. وكذا أيضا لا يقع الطلاق لو قال ثلثك طالق، هذا أيضا لا يقع. أو مثلا قال نصفك طالق أو ثلثا، نصفك أو ثلثاتها، هنا تردد، هنا تردد بين النصف وبين الثلثين، لأنه ذكر مسألة النصف، هنا تردد، يعني أما نصفك أو ثلثاتك طالق، هذا مشكلة. نعم، نصفك أو ثلثاتك طالق. ولو قال، انتبهوا هذه المسألة الآن دقيقة. نعم. ولو قال أنت طالق قبل طلقتي، قبل طلقة، يعني يقول هكذا أنت طالق طلقة قبل طلقة، هذا واحد. أو يقول هكذا أنت طالق طلقة بعد طلقة، أو بعدها طلقة، هكذا يقول. أنت طالق طلقة بعدها طلقة، انتبه الى الى الى الصيغة. بعدها طلقة، انتبه الى الصيغة، انتبه الى الصيغة. الصيغة الاولى انت طالق طلقة قبل طلقة، هذا واحد. ها أنت طالق طلقة، يعني طلقة يكون ماذا؟ مطلق يكون طالق طلقة، تمييزه قبل طلقة، تمييز طلقة قبل طلقة، هذا واحد. أو يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقة أنت طالق طلقة بعدها طلقة، معناه أول مرة يطلقها طلقة ثم انتبه الآن، أو معها، يعني كيف؟ يقول أنت طالق طلقة معها طلقة. انتبه الآن الآن الآن انتبه انتبه انتبه الآن للصيغ. لماذا تعمدت أقرأ عليكم الصيغ حتى نفهم بحثنا إيه؟ بحثنا نرجع إلى الأصل، إلى أصل المطلب، إلى أصل المطلب. أصل المطلب التعليق، الشرط. هل يصح تعليق الطلاق أو لا يصح؟ طيب هنا يشرط، يشترط هذا، هنا يشترط ماذا يقول؟ أنت طالق طلقة قبل طلقة، يعني لابد أن تكون الطلقة الأولى قبل طلقة، لكن ما عين طلقة قبل طلقة، كأنما قصد كم؟ قصد طلقة قبل طلقة، قصد الطلاق مرتين، طلقة قبل طلقة، ما عين الطلقة الأولى مقدمة طلقة، ما عين طلقة قبل طلقة. هذا واحد. الصورة الثانية ماذا يقول؟ يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة، فالطلقة الأولى مقيدة بماذا؟ بأن تكون بعدها طلقة، بعدها طلقة. أنت طالق طلقة بعدها طلقة، فلا بد أن يطلقها، ثم لازم هاي تكون الطلقة الأولى وقع بعدها طلقة. هذا التقدير، هذا التقدير. لا اسمح لي، اسمح الآن. فالآن شرط أن تقع الطلقة مشروطة بأن يقع بعدها طلقة، هذا الشيء. الثالث ماذا يقول؟ أنت طالق طلقة معها طلقة، يعني ماذا يقول؟ طلقتان متقارنتان، لأنه معه طلقة معها طلقة. طيب، فمشروط هذه الطلقة الأولى بمعه، فإذا في هذه الصور الثلاثة الطلاق مرة مشروط بالقبل، ومرة مشروط بالبعد، ومرة مشروط بالمعد، هل يصح هذا الطلاق؟ هذا واحد. وهل يفرق بين أن تكون الزوجة مكفولا بها أو غير مكفول بها؟ هذا اثنين. هل يصح هذا الطلاق بهذه الشرط؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول لم يقع، يعني لم يقع شنو؟ هذا الطلاق لم يقع، لم يقع شيء من ذلك بلا فرق، سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها. لماذا يقول هكذا؟ هنا يرد على أهل العام المصنف في هذا القول، يرد على أهل العامة، لأن أهل العامة طبعا فتوى هذه خلاف أهل العامة، أهل العامة حكموا بوقوع الطلقة الواحدة بالزوجة التي لم يدخل بها، الطلقة الواحدة، ووقوع طلقتين فيما إذا كانت الزوجة مدخولا بها. هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول لم يقع شيء من هذا الطلاق، بلا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول. فهمتم الآن؟ لكن له رأي آخر الآن يذكره. الآن لم يقع شيئا، شوف، لم يقع شيء من هذا الطلاق أبدا، ما وقع، لا، هذا الطلاق غير صحيح، سواء كانت من هي المرأة الزوجة مدخولا بها أو لم تكن لم يكن مدخولا بها، لم تكن مدخولا بها. الآن ولو قيل هذا هذا الآن رأيه الآخر، ولو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، ولا يقع لو قال قبلها طلقة أو بعدها طلقة كان حسنا. هنا فصل، فصل بين المسألتين، فصل بين الصورة الأول لو قال أنت طالق مع طلقة، يعني طالق طلقة معها طلقة، هكذا نرجع للأمثلة التي ذكرناها. لو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، هذا واحد. أو قال لها أنت طالق طلقة بعدها طلقة، هذا اثنين. أو قال لها أنت طالق طلقة عليها طلقة، عليها أو معها نفس الكلام، نفس الشيء. في هذه الفروض الثلاثة نحن نتساءل، يقول معها أو عليها، هذا واحد، قبلها أو بعدها، في هذه الفروض الثلاثة. هو ماذا قصد؟ هو قصد الصلاة، لكن كم مرة قصد الصلاة؟ كم مرة قصد؟ لا، قصد اثنين، قبلها بعدها عليها. هو قصد الصلاة كم مرتين، ولا يحصل القصد إلا الاثنين ما لم يكن هناك واحد، ما لم يكن هناك طلقة واحدة، لأن الصلاة الاثنين لازم أن يكون هناك طلقة. الطلاق الثاني متى يكون؟ مو بعد الأولى؟ فإذا هو قاصد إلى طلقتين، والقصد إلى الطلقتين يقتضي القصد إلى ماذا؟ إلى الطلقة الواحدة، إلى الطلقة الواحدة. لكن الطلقة الثانية باطلة أم لا؟ الطلقة الثانية باطلة، لماذا؟ لفقدان الشرط. فإذا بطلت الطلقة الثانية تبقى ماذا؟ تبقى الطلقة الأولى، فمعناها أن الطلقة الأولى صحيحة، فيقع الطلاق كم مرة؟ مرة واحدة. فهمتم الآن كيف؟ هو قصد إلى الطلاق مرتين، وقصد الطلاق مرتين لا يصح ما لم يكن هناك طلاق أول، لا، ما لم تكن هناك طلقة أولى. وبما أن الطلاق الثاني باطل لفقدان شرط، الشرط مفقود، شرط الصحة مفقود، فتبقى الطلقة الأولى، فالطلقة الأولى تكون صحيحة، فيقع بهذا الطلاق طلقة واحدة. فهمتم الآن؟ صعب، يقع بهذا الطلاق طلقة واحد مثلا. هنا الفرق الأول ما هو؟ ماذا يقول؟ أحسن، هو يقول أنت طالق مع طلقة، اسمع لا تقول صراحة. هنا هذه أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، شوف هنا ثلاث تصوير هذه الثلاثة، هذه الصور الثلاثة من خلال المثال. يقول لزوجته أنت طالق طلقة مع طلقة، طالق طلقة مع طلقة، هذا واحد، هذه الصورة الأولى. ثانيا يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة، هذا اثنين. الثالث يقول أنت طالق طلقة عليها طلقة، هذا ثلاث. هذه ثلاث صور. في جميع هذه الصور الثلاث، لا هاي الآن كيف يا حبيبي؟ انظر إلى المثال، طيب اطلع على المثال ونشوف. أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها، هذه ثلاثة. يعني وين أنت طالق مع طلقة نفس الكلام هذا هو وين هنا موجود عندكم في هذا؟ شو موجود؟ سين هذا متى حصل؟ ولو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء، سواء كان مذكورا بها أو لم تكن. ولو قيل يقع طلقة واحدا بواحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها موجود؟ خلاص نحن نتكلم حول هذا. أنت رجعت إلى الأولاني، فرض الأول خلصنا. الآن يريد أن يبين المصنف هنا، الآن هذه الصور ثلاثة، فهمت الصور الثلاثة؟ أعيدها عليك. طيب في هذه الصور الثلاثة ماذا يقول؟ يقول لو قيل يقع طلقة واحدة. لماذا يقع طلقة واحدة؟ لأنه في جميع هذه الصور الثلاثة ماذا قصد؟ قصد الطلاق مرتين، وقصد الطلاق مرتين لم يتحقق ما لم يكن هناك طلقة واحدة. لابد أن يكون طلقة واحدة بعدين حتى تتحقق الثانية. فالطلقة الواحدة موجودة، أنت طالق بقوله أنت طالق، هاي تحققت الطلقة أم لا؟ تحققت الطلقة الواحدة. أما الطلقة الثانية فاقدة الشرط، فيقع الطلاق صحيح. الآن توضحت لديكم الفكرة؟ الطلاق طلقة واحدة. هذا إذا قال هكذا، ولو اسمع، ولو قيل يقع الطلاق طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة، أو أنت طالق طلقة بعدها طلقة، هكذا أو بعدها، يعني هذا تفسيرها، أو بعدها أو عليها، يعني أنت طالق طلقة عليها طلقة. في هذه الفروض الثلاثة لو قلنا يقع الطلاق مرة واحدة يصح ولا يقع، شوف فصل، ولا يقع الطلاق لو قال قبلها طلقة، يعني أنت طالق طلقة قبلها طلقة لا يصح، أو قال هكذا أنت طالق طلقة بعد طلقة. يقول هذا إذا قلنا بعدم الوقوع يكون حسنا. لماذا الفرض الثاني يكون لا يقع الطلاق؟ الفرض الأول يقول يصح الطلاق، أما الفرض الثاني لا يصح الطلاق. لماذا؟ لأنه شرط في الطلقة الملفوظة، وقال أنت طالق، لكن شرط هذه الطلقة بكونها واقعة بعد ماذا؟ طلقة بعد طلقة، هكذا. أو شرط هذه الطلقة بكونها قبل طلقة، هنا شرط، لكن هل تحقق ذلك؟ لم يتحقق. فهنا كأنه قد علق هذا الطلاق، لكن علقه على شيء ماذا؟ علقه على شيء لم يقع. والتعليق على شيء لم يقع او مترقب الحصول يصح؟ لا يصح، فيقع الطلاق باطلا. احسن، فيقع الطلاق باطلا. فهمنا؟ والله يعني في بعض الموارد يحتاج لها الى هذا، هذه الوقفة. نعم. ولو قال ولو قيل يقع طلقة، يقع طلاق طلقة واحدا واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليه، ولا يقع لو قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا. لماذا هنا لا يقع؟ لا يقع لأنه علق الطلاق على أمر لم يقع. التعليق على أمر لم يقع شرط، أشرط مفسد. لا. ولو قال أنت طالق نصفي طلقة، يقسم الطلقة إلى نصفين، نصف ونصف يكون طلقة واحدة، فكأنما ماذا؟ نصفي طلقة. نصفي طلقة هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. أو ثلاثة أثلاث طلقة، أنت طالق ثلاثة أثلاث، الذي يقول وجهك طالق يقول ثلاثة أثلاث طلقة ليس طعما. نعم. أو ثلاثة أثلاث طلقة. قال الشيخ رحمه الله لا يقع هذا الطلاق. الشيخ الطوسي يقول لا يقع هذا الطلاق. نعم. ولو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا، لأنه هذه الضمائم هو ما بقى أنت طالق. انتبه، الصيغة ما هي صيغة الطلاق؟ صيغة الطلاق أنت طالق. فلما يكون نصفي طلاق هذه ضميمة، ثلثي هذه ضميمة، هل الضميمة تضر بالطلاق أو لا تضر؟ لا تضر بالطلاق، الضميمة لا تضر، الشرط يضر. الضميمة لا تضر بالطلاق، لأن قليل أنت طالق خلص وقع الطلاق. أما ثلثي ونصفي وما شابه ذلك هل يضر بهذا الطلاق؟ لا يضر. فلذلك يقول المصنف لو قيل بوقوعه طلقة واحدة كان حسنا. هو قال أنت طالق، ولما يقول أنت طالق يعني حتى تحقق الطلاق أم لا؟ نحن لما نقول نصفي أو ثلثي لا يضر هذا. نعم. هو الصيغة، صيغة الطلاق مو أنت أو هذه، أنت طالق أو هذه طالق أو فلان طالق، هذه الصيغة الحقيقية، وهنا يقول أنت طالق فصيغة حقيقية. فلما يأتي ويقول نصفك أو ثلثيك أو ما، نعم، إذ ليست هذه الضمائم، ليست هذه الضمائم رافعة للقصد كان حسنا، كان هذا القول بوقوع الطلاق مرة واحدة حسنا. ولا كذا لو قال نصف طلقتين كذلك لا يصح هذا الطلاق. لو قال أنت طالق نصف